بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمع ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي المشاهدين الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام. مرت علينا اليوم شهادة الإمام محمد بن علي الباقر عليهم السلام، وهذه الليلة ليلة شهادة سفير الحسين مسلم بن عقيل سلام الله عليهم جميعا. أحبتي، نقدم لكم هذه الحلقة من جوار مرقد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. سماحة السيد، قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، بقي لدينا من الأسبوع السابق حلقة السابقة سؤالان، وأود أن أنوه للسادة المشاهدين لمن يود الاتصال والاستفسار وطرح الأسئلة الفقهية على سماحة السيد. أرقام هواتف البرنامج ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. سماحة السيد، أم أحمد كان سؤالها من النجف، يقول بعض الأشخاص ما يفرقون بين الحكم الشرعي والحكم القانوني، أي حكم المحكمة، فأي الحكمين نتبع في التنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نعزي إمام العصر وجميع مراجع الدين العظام وكذلك الأمة الإسلامية بمناسبة شهادة الإمام الباقر عليه السلام التي صادفت نهار هذا اليوم المنصرم، وكذلك بشهادة سفير الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل التي صادف يوم الغد اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. طبعا يجب على الإنسان المؤمن المكلف، يجب عليه الالتزام بالحكم الشرعي. فكل واقعة يتعلق بها حكم شرعي تخص هذا المكلف يجب عليه أن يتقيد بهذا الحكم، وإذا كان هناك حكم وضعي مخالف للحكم الشرعي في هذه الحالة لا يجوز الأخذ بهذا الحكم الوضعي المخالف للحكم الشرعي، بل يجب التقيد في الحكم الشرعي. ونلاحظ هذه المسألة كثيرا في قضية الأحكام الشخصية، هناك أحكام وضعية موجودة في قانون الأحوال الشخصية تعارض الأحكام الشرعية، من ضمن هذه هو قضية في قضية الميراث عندنا، في قضية النفقة، قضية النفقة على الزوجة، في قضايا الطلاق أيضا كذلك، كثير من الأمور اللي موجودة بقانون الأحوال الشخصية السار المفعول الفعلي الآن هي مخالفة الأحكام الشرعية. مثلا في قضية الميراث، يعني لو شخص توفى قبل أبيه وكان لهذا الشخص أولاد، في المحاكم الشخصية أو في المحاكم الرسمية يورثون هذا الشخص، في حين هو أنه في الحكم الشرعي ليس له شيء من الميراث. اتصال. نعم، عذرا سمح السيد، نأخذ هذا الاتصال. الأخت رسل من النجف، السلام عليكم رسل. رسل من النجف تفضلي. يبدو الاتصال غير مؤمن مع الأخت رسل، الأخوة في الكونترول. جيد، الأخ فيصل معانا من الكويت، سلام عليكم أخ فيصل. أخ فيصل سلام عليكم، تفضل أخ فيصل تسمعني؟ ألو. تفضل أخ فيصل. ألو أسمعك فيصل، تفضل. ألو، ما ادري يبدو الاتصال. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا فيصل، تفضل سؤال. تفضل. ادو تفضل. ما يسمعنا الظاهر. نعم سمح السيد. إذا ربما يحصل عودة الاتصال إذا الرسل. سلام عليكم يا رسل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضلي عندي سؤال ممكن؟ فضلي فضلي رسل سؤالك فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. عندي سؤال. إذا مثلا مرات نروح احنا وبيت عمي سفرة او مثلا بالعيد نجتمع كل احنا يعني عائلتنا وعائلة مثلا بيت عمي وعائلة بيت خالي وهم يعني كلهم على سفرة واحدة مثلا على غداء وهم عندهم مثلا عندهم ولد زين شلون يعني بهالحالة عادي يعني ناكل وياهم وهاي يعني فقط مجرد الجلوس على السفرة واحدة والحفاظ على الحجاب أم شيء آخر هناك؟ إيه يعني هو إحنا محافظين على الحجاب الشرعي وهذا وعلى الأمور الدينية محافظين يعني الحمد لله بس هو إحنا يعني إحنا وبيت عمي نستمع ونأكل على سفرة واحدة بس بيت عمي عندهم أولاد. واضح. عندي سؤال آخر تستمعين الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد. شكرا رحمة الله حياك الله. شكرا رسول. أم علي معانا من النجف. سلام عليكم أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حجي. ورحمة الله الله يستر عليك. شلون السيد إن شاء الله بخير. الله. الله يبارك فيكم الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظك سيد رحم الله والدك سيد. أعرف شادر الصلاة من يعتق يعني يصير عتيق زين يصير استعمله يعني أمسح به هاي. نعم يعني واضح. بعدين بكل شيء زين. بعد سؤال ثاني رحم الله والدي بالنسبة للصيام زين أنا مطلوبة قضاء زين وهسه هاي أيام مستحبة عندي زين فشون النية يعني أريد النية شون تصير. واضح. يلا شكرا رحم الله والدي. حياك الله. هذا حجي حياكم الله. محمد معانا من بغداد. السلام عليكم ابو جاسر. نصينا التلفزيون. وعليكم السلام ورحمه. نصينا التلفزيون. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ورحمه الله وبركاته. عفوا اذا ممكن عندي سؤال واحد. تفضل. بالنسبه لقضاء شهر رمضان ايش بيه؟ انا مطلوب 8 ايام قبل تقريبا 9 سنين يصير اصومهم وبعدين أطل الفدية مالتين أو الإطعام مال 60 مسكين لو لازم أطل فلوس أو أطل الإطعام يلا أصومين. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. وسام معانا من ديالى. السلام عليكم يا وسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا وسام تفضل. الله يسلمك. أنا والدتي قبل تقريبا 30 سنة شيء أكثر مالي بنت عمها أي سنة؟ قبل 30 سنة. واضح حبيب وسام. شكرا جزيلا. الأخ شنان معنا من الأربين. السلام عليكم يا شنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله. حياكم. شلون أخباركم؟ الحمد لله بخير. ما أبقاكم الله. إن شاء الله زينين. أنا طبعا سؤالي شوية خارج الموضوع. وإحنا نتمنى يكون داخل الموضوع. عجبين والله جدا بهالقناة المباركة. الله يسلمك. تعتبر القنوات المقدسة عندنا بس عندي فرد سؤال للمقيمين على هذا القناة. نعم. انقطع الاتصال للأسف مع الأخ شنان. حيدر من ذي قار. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عزيزي. عندي أموال أنطيت الفاجر وقلت لي شغل وياهم زين قلت لي كل شيء حتى يلين عمره ما شرطت عليه ما شرطت حرام. نعم وسألت سيد معلم كذا قال ما بيشكال ورا تبقى ورا شهر شهرين قالوا لا هاي حرام. قال شكو منو قالوا منو قال هذا حرام؟ هم شيخ يعني هم شيخ معروف واضح. هذاك سؤال آخر؟ أنا ما أحد يغرف. حياك الله، شكرا لحيدر. أم علي معانا من بابل، السلام عليكم أم علي. عليكم السلام، عظم الله أجوركم. وأجوركم، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، تفضلي حجي. عندي سؤال. تفضلي. عندي والدتي يعني مرة كبيرة بس هي مطلوبة صلاة وصوم يعني. زين. يعني عندها مبلغ من المال يعني يصير هسه تطيع يعني بدال الصلاة والصوم يعني. يعني هسه تريد تستأجر؟ إيه يعني هسه يعني بدال الصيام من الصلاة يعني الصلاة والله صلتها بس الصيام يعني ما تقدر لأن المرة كبيرة وضغط وقيل. واضح. ما تقدر تصوم. واضح واضح. شكرا لأم علي. زهراء معانا الديوانية، السلام عليكم يا زهراء. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أيوة عندي سؤال يعني بدون زحمة عليكم. تفضلي. تفضلي. أنا عندي صير عجوز هي عمتي أم جوزي. عندك إيش؟ عمتي أم جوزي. زين إيش فيها؟ إيه. أنا عمتي فيها بيجي كان يعني. وأنا استقلعت عنها قاطعتها بعد ما أعرف ليها ولا أواصلها يعني اقطعت صوت الرحمة يعني أتمنى يعني تجاوبني عن السؤال. كيف اقطعتي عنها؟ لأن هي تحكي وتحكي لي قدام العالم يعني حكي زايد ناقوس يعني إشكال بس سؤالك شنو بالضبط زهرة؟ إيه هو هذا السؤال يعني الآن من أقرأ مقاطعة تشوفي مقاطعة عن زين إلي ولا لا؟ واضح. شكرا يا زهراء. عندي سؤال آخر. الصور زهراء كان عندها سؤال آخر. جيد. أبو عمار. أبو عمار من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم أخي الله يسعدك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عمار. حياتي للسيد العزيز الغالي. الله يبارك فيكم. الله يعزك ويحفظك إن شاء الله. إحنا عليك إحنا موظفين في دائرة. زين. وبعض الأحيان نروح إيفاد زين نروح إيفاد وهذا الإيفاد يطالبوننا لما نجي نصف الإيفاد فأكو أدنى مثلا يطالبوننا بورقة فندق يعني فندق لازم نحكيها أما مثلا أدنى النقل أو الطعام أو شيء يعتبر مقطوعا فأنا في الحالة أقدر أسجل مثلا أنا أروح بسيارة مثلا مو حاسبي إلا 50 أنا أرد أركب ب 25 أرد أوفر لي 25 أخرى ثانية أستفيد من عندهم زين على اعتبار أنا رايح لبغداد وكذا الطعام مثلا أنا محسوب لي 60,000 باليوم أريد مثلا آكل ب 20 أو ب 15 أو ب 10 أوفر الباقيات يعني. أما الفندق لا أجيب الورقة كاملة بدون أي إشكال أسجلها يصير هذا الشيء لو يصير آخذ فقط الصارفة أنا واضح وفي مناسبة مولاي أنا سألت هاي الموضوع سألت رجل أنا رجل دين قلت له أنا بالشكل قال لي ممكن تأخذ المبلغ كله تأخذ اللي أنت صارفة والباقي مثلا أنت تبرع به أو للحي الشيء أو كذا فأقول لك الشيء يعني رجاء جزاكم الله خير واضح حياك الله بارك الله فيك. أم علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا حجي أم علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أعرف مدة العقد الدورة الشهرية. أنا مرة قريت الكتاب مدة الإنسان عشرة وأريد أتأكد خاصة يعني. بس صوتك أم علي صوت شوية علينا يا. أريد أعرف مدة الدورة. الدورة الشهرية. جيد. إيه. 10 أيام أو 7 يعني مرة أنا قريت الكتاب السيد الثاني عشرة وسألت ناس غالطون فأتأكد. واضح. هو عندي صلاة قضى ما في ذمتي أنا عندي البلاغ بالفقرات أقدر أصلي الواجبة العنوان واقفة والقضى ما في ذمتي عندي من جاي تأدب من جاي أصلي يعني بس القضاء تردين صليها من جلوس؟ الواجبة يعني أنا أضغط على نفسي بالواجبة يعني أصليها وأنا واقفة لأن أنا عندي البلاغ بالفقرات القضاء من جلوس وريد مثلا أسوي القضاء من جنسي يصير يعني. واضح. شكرا للحجي أم علي. في أمان الله. في أمان الله. جيد. السؤال الأول يبدو كملنا الإجابة سمعت سيد مع الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القانوني. شهد من بابل كان هذا سؤال يقول أنا انذرت وما أدري أنه انذرت بالصيغة النذر الحقيقي أنه أزور الإمام الهادي عليه السلام، وفي نذر آخر انذرت أنه أقبل قدم أحد الخطباء، فشنو يعني مسألة النذر هنا؟ نعم، يشترط يعني من شروط انعقاد النذر أن يكون متعلق النذر أمر راجح. متعلق النذر إذا كان فعل واجب أو فعل مستحب هذا ينعقد النذر، وإذا كان متعلق النذر مثلا ترك حرام أو ترك مكروه كذلك أيضا ينعقد. فمثلا واحد لو يقول لله علي أن أزور الإمام الهادي عليه السلام مثل ما تقول أختي هنا، هذا متعلق النذر أمر مستحب، زيارة الإمام الهادي أمر مستحب هذا. نعم. فإذا قالت لله علي أن أزور الإمام الهادي عليه السلام، نعم، بما أنه متعلق النذر أمر مستحب هنا فعل مستحب هنا ينعقد النذر. ينعقد النذر. إذا كان متعلق النذر أمر مرجوح مثلا، أو يعني كما لو كان مثلا فعل محرم ترك محرم عفوا فعل محرم أو فعل مكروه هنا لا ينعقد حتى إذا كانت الصيغة صحيحة، حتى وإن كانت الصيغة أحسن. فلا بد أن نشوف المتعلق النذر، هل متعلق النذر هل هو فعل واجب، هل هو فعل مستحب، هل هو ترك أي حرام، من أقسام هل هو ترك مكروه. إذا كان هكذا ينعقد وإلا ما ينعقد. أحسنتم. يبدو هناك اتصال. أم مهدي من البصرة. السلام عليكم مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس رايدة عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، إحنا كنا مسافرين طلعنا لإيران لزيارة الربض، ما توقعنا راح نطول، ضلينا 21 يوم وظلت صلاتنا كلها قصر، هذا يجوز؟ والسؤال الثاني، أنا طلعت عفوا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الأول بقيته في منطقة 11 أيام؟ لا عدة مناطق. ما بقيته يعني في مكان 11؟ ضلينا احنا القوم المشهد بعدين المكان احنا ما ضلينا. يعني بمكان واحد ما ضليته 10 أيام؟ لا ما ضلينا أسبوع. اها واضح. السؤال الثاني، ايه اطلع انا كل شهر، انا موظفه اطلع كل شهر مرات بخمس جاي اخليهن عندي، واللي يحتاج يعني شوف الواحد محتاج جاي انطيف، يجوز هذا الشيء؟ واضح. بس يعني مات السيد على صفحه يعني اطلع هذا. واضح. مشكورين. حياك الله. شكرا اخت ام مهدي. فاتن معانا من بابل. السلام عليكم اخت فاتن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فاتن. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي الوالدة عندها فقرات تعبانة الحين، هي ما تقدر تصلي وهي قاعدة. والدتك؟ والدتي هي عمالتي مريضة حيل يعني شكل. عندها العافية إن شاء الله. هي واقفة، يصير المستحبات تصليهن على الكرسي الصلاة؟ هذا السؤال الأول. زين. ايه السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي الوالدة ابوها هو متوفي وعدة تقاعد، وهي هي يعني سيدنا هي والدها متوفي. زين. تقاعد عندها الراتب هي وبيبي كبير. تقاعد والدها تستلمه هي؟ نعم. تقاعد والدها هي تستلمه؟ ايه تستلمه هي وبيبي. ايه نعم هي. زين. وبيبيتي. شنو السؤال؟ تقاعد والدك. نصينا التلفزيون. نصينا التلفزيون يعني فاتن. تاخذ الراتب كله ما تطيها. زين. تاخذ يعني ما تطيها حصة المخصصة. زين. هي ما تاخذ الحصة المخصصة ما تنطيها بيبيتي. جيد. هنا كل وحدة بطاقتها وحدها، فالوالدة تاخذ راتبها من المصرف بدون ما تقلل بيبيتي. اها. واو. كل وحدة تأخذها بدون ما تقلل بيبيتي، بس هي تأخذ استحقاقها أمي يعني ما تتجاوز على بيبيتي. صح. واضح ممكن تجاوبني لان عندنا شويه وطنيه ممكن. ماشي ماشي ماشي. اتصال اخر. عباس معانا من الحله. السلام عليكم يا عباس. نعم عباس ياكم معكم يا حله. حياك الله يا عباس تفضل ابو خضيف. شلونك حضره سمعت الله يسلمك. حياكم الله اهلا وسهلا بك. سيدنا انا منتسب شرطه واقف بواجبي. زين. صار علي تجاوز من قبل احد المنتسبين يعني نازل مجاز وضربني فوق عيني. يعني اخذ من عنده فصل حرام ام حلال؟ واضح. شكرا عباس. ايمان معنا من الديوانيه. تفضلي ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه عليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اريد عندي سؤال. اريد اسال عن دول اللي ياخذون الخير يعني صحيحه لو غلط؟ تسالين عن من؟ ها دول الناس اللي قاعدين يعني بعض منهم ساده وبعض يعني زين جايين ياخذون خيره يقولون احنا ناخذ خيره بالقران والخيره يعني شنو عندي الشخص يعرفه هو. اها لما السيد يجاوبني. واضح. شكرا ايمان. ابتسام معانا من النجف. السلام عليكم اخت ابتسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. عندي والدي الله يرحمه توفى. لا رحمة الله. وقبل لا يتوفى يعني بلحظات الأخيرة قال لي الوالد يعني مطلوب صلاة يعني ما نعرف مثلا هو مطلوب النفس صلاة بس هو كان قبل ياخذ صلاة للناس يعني بفلوس. زين. هو يصلي يعني بفلوس؟ انطينا تقريبا 8 سنوات صلاة. عنه؟ ما نعرف يعني بعد ايش قد مطلوب. زين. يعني شلون نحسب يعني ما ندري ما ندري. من قال الوالد ايش مطلوب صلاه ما قال له ايش قد مطلوب؟ ما قال له. واضح. شكرا اخت ابتسام. ابو مصطفى معانا من بيقار. السلام عليكم ابو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال تفضل. سؤال اول. انا موظف نروح السيارة من مجموعه من الموظفين. موظف ايش؟ ايه انا موظف نبعد سيارة. سيارتنا احنا الخاصة دي. زين. تصير في كلام غيبة وكذا وهذا. فانا دائما انصحهم انه لا ياخذون غيبة وكذا، انت مليت يعني بنت اسكت يعني ياخذون غيبة اسكت. انا مضطر اتعدي السيارة لانه ما صعوبة علي اغير السيارة. فحرام علي لو شفتوا يعني هذا. شنو سؤالك بالضبط ابو مصطفى؟ انت عندك سيارة. والموظفين اللي وياك ياخذون غيبة انت تسكت. زين شنو هو السؤال بالضبط؟ زين قاعد يتسابون. زين فانا انصحهم بالغيبة كذا فهم ما يعني ما يعاندون كذا يزدادون. زين فالفترة هاي بنت اسكت يعني ياخذون غيبة اسكت واسمع. اها اقدر يعني صعوبة علي انا غير واضح صعوبة السيارة. يعني سؤالك الثاني ابو مصطفى؟ قال كان العشيرة مرات يصير فصل يعني فصل غير يعني غير شرعي. فمرات يعني أفضل أدفع وياهم يعني إذا ما أدفع وياهم راح يصير زعل كذا هاي. فأنا يعني أنا معتوم إذا أدفع وياهم هذا الفصل. الفصل يعني إحنا العشيرة. واضح واضح. شكرا أبو مصطفى حياك الله. أم براء معانا من الكويت. السلام عليكم يا أم براء. عليكم السلام مرحبا شلون صحتك؟ حياك الله حجية. بدون زحمة ردت أعرف موضوع الثلث بالنسبة للوصية. والد توفى بالوصية مالته. زين. وصى بالثلث مالته. وضعية الثلث. أريد أعرف قد أمور مفصلة عن الثلث يعني. واضح. بمن وصى بالثلث مالته؟ بأي شيء وصى؟ مكتوبة كانت يعني الوصية شفهية. اي ما يخالف. شو وصى؟ مطلوب صلاة مثلا؟ شنو مطلوب؟ لا. صوم؟ ما مطلوب كل شيء بس هو يعني البيت هسه ساكنين بي اخويا وامي واختي وصار تقريبا يعني 8 سنين هيك من توفى الوالد. نعم. زين اي ما يخل العباره مالته وصل ثلث الاقربون او لا بالمعروف، يعني يقصد عنده اخت، هو الاخت يقصد بيها لو شنو؟ وصيته كانت مكتوبه لو شفهيه ام براء؟ هي مكتوبه اي، بس اريد نعرف انه يعني صرف الثلث هذا يعني باي شيء قال صرفوه؟ صدقات؟ هو ما حدد بالضبط، لازم يعني معقوله ما حدد يعني، بس قال صرف ثلثها هي، مو تقولون قال بس هو يعني لان بيوصينا بان عندي ثلث بالبيت، هذا الثلث الاقربون او لا بالمعروف، يعني يقصد به اخته مثلا او شنو؟ حياكم. جيد، نكتفي بهذا القدر من الاتصالات سماحة السيد لنجيب إن شاء الله. رسل من النجف كان سؤالها تقول نجتمع سماحة السيد على مائدة واحدة، أقرباء، بيت عمي، بيت خالي مثلا في سفرة أو في بيت معين، ونجتمع احنا ولد وبنات، بس يعني ملتزمات احنا بحجابنا، بس ولد موجودين يعني ولد عمي او ولد خالي، اكو اشكال بهذا الاجتماع على سفرة واحدة؟ نعم، مع احتفاظنا بالحجاب الشرعي. نعم، يعني اذا كان مثلا المرأة بالتأكيد انه الموجودين يعني بيت عمها، اولاد عمها، اولاد خالها، اولاد عمتها، هذول ليسوا من الارحام، فيجب عليها انه تلتزم بالحجاب والاحتشام، تكون محتشمة وملتزمة بالحجاب، وتأمن على نفسها من الوقوع في الحرام. إذا كانت المرأة تأمن على نفسها، لأن راح يصير اختلاط، راح يصير حديث، فإذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، وما يترتب على وجودهم مثلا على سفرة واحدة ما يترتب على ذلك أي مفسدة أخرى، نعم يجوز في هذا الحال. أم علي من النجف تقول عندي شادر الصلاة بولية لقدمه، فيصير أستخدمه لمسح مثلا الأواني أو بعض الأمور؟ لا بس يجوز. نعم يعني لا بس يجوز. جيد. بالنسبة للصيام، سؤال ثاني كان عندهم علي، مطلوبة قضاء، وهذه الأيام أيام مستحبة، فكيف يكون تكون النية في هذا؟ إذا مطلوبة قضاء النفس ما يجوز الصوم تطوع، يعني الصوم صوم مستحب، كل واحد مطلوب قضاء لشهر رمضان عن نفسه ما يجوز لصوم صوم تطوع، يعني صوم مستحب. أها، لازم يقضي أول مرة الواجب بعدين. نعم، إذا كان مثلاً عليه نذر، إذا كان عليه إجارة، إذا كان يعني مستأجرية مثلاً، هذا يجوز إنه فيها يجوز إنه يصوم تطوع، لكن إذا كان عليه قضاء لنفسه ما يصير صوم صوم تطوع. فإذا كان عليه قضاء ويريد يصوم هذه الأيام ينوي يصوم هذه الأيام، ولكن ينوي قضاء، ما ينوي إنه هذا الصوم تطوع. جيد. محمد من بغداد يقول أني مطلوب قبل مطلوب قضاء شهر رمضان 8 أيام قبل 9 سنوات، فهنا شنو يعني الحكم؟ فدية، كفارة، صيام؟ إذا كان كفارة. إذا كان الإفطار متعمد ما عنده عذور أفطر، فعليه القضاء وعليه الكفارة، أيضا الكفارة طعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، كل مسكين 3/4 كيلو. وإذا أخر القضاء يعني إلى أن يجي رمضان الثاني ويلا قضى أو بعده يلا قضى، عليه فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام. هذا إذا كان إفطار مو بعذر عمدي يعني، أما إذا كان الإفطار بعذر وما قضى، مثلا كان مسافر وما قضى بعد شهر رمضان إلى أن يجي شهر رمضان الثاني، طبعا ما كفارة ما عليه باعتباره هو مو متعمد وإنما أفطر بعذر، عليه القضاء وعليه فدية تأخير لأنه ما قضى حتى إجى رمضان الثاني، فعليه فدية، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام، سواء كان التأخير سنة أو أكثر، 2 أو 3 أو مثل ما ذكر 8، حتى وإن كان التأخير 8 فعليه فدية واحدة هي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. جيد، أحسنتم سمعت السيد. وسام من ديالة يقول والدتي قبل 30 سنة كانت عايشة مع بنت عمتها أو بنت عمها، بنت عمها، وداينت من عندها 10 دنانير، والآن بنت عمها يعني صارت فاصلة بيناتهم وما حد يدري بالثاني وين، شنو مصير هاي 10 دنانير؟ شلون نبرأ ذمة والدتي؟ يعني إذا أمكن الاتصال بها مثلا، الوصول إلها إذا كان هي حية موجودة، أو إذا كانت ميتة مع ورثتها أولادها، من ورثتها أولادها بناتها. هاي العشر دنانير تقدر بسعر هذا، بسعر الذهب في ذلك الوقت. يعني مثلا هاي لو كانت تجيب مثلا فد مثقال، يعني تجيب نقول عشر دنانير في ذلك الوقت، في هذه الحالة مصالحة، لحظة المصالحة أنه تقدر كما قلنا تقدر بمثقال الذهب شقد مثلا، إذا اثنين فعليها مثقال واحد تقدره بسعر اليوم، يعني مثلا إذا سعر بسعر اليوم 200,000 المثقال فتدفع 200,000. هاي إذا صارت مصالحة، يعني إذا كانت موجودة 200 تنطيها، إذا متوفية لورثتها، إذا ما يقدرون يوصلون لا إلها ولا لورثتها، وإذا يعني إذا بالمستقبل يتأملون أنه يقدرون يوصلون لهم فخلي يبقون المال هذا يهمهم، إذا مأيسين نهائيا فيصدقون به على الفقراء هذا. يعني مال مقدار مثقال مثلا بحسب المثال اللي ذكرنا، يعني يقيم العشر دنانير بسعر الذهب في ذلك الوقت. لو العشرة يجيبن مثقاليا فعليهم نص 50% مثقال واحد يقدروه بسعر اليوم. هذا ينطبق الصور حتى على بالنسبة للشسمة الغايب إذا كان. نعم كذلك أيضا الغايب. كذلك أيضا بالنسبة للغايب. حيدر من ذيقار يقول عندي أموال انطيتها لأحد الكسبة يشتغل بها وما اشترطت عليها إيش قد يعطيني ربح، قلت له إيش قد ما تريد الطين الطين. نعم. شنو حكم هذه؟ يعني إذا مشترط علي الفائدة فهي المعاملة تعتبر ربوية. ها حتى إذا ما مشترط المبلغ بس مشترط إنه يطير. مشترط إذا مشترط الفائدة بس، مرات يشترط الفائدة وما يشترط مقدار الفائدة إيش قد. هذا هم شرط أيضا للفائدة فتعتبر المعاملة ربوية. إذا كان ما يدري جاهل فعليه أنه يتوب وهذا المبلغ اللي أخذه حلال. وهذا صار هنا دا يصير أكو يعني شبهة، البعض من ما يشترط عليه المبلغ يصور أنه هذا ماكو شرط، في حين هو دا يشترط أنه الطين ربح ربح بس ما يحدد بس ما يحدد إيش قد الربح كيف ريت الطين وهذا هم أصبح شرط. إيه نعم إذا كان شرط بلي هاي تعتبر المعاملة ربوية. إذا تاب كان ما يدري ويتوب الآن نعم بالنسبة للمال ما مضى حلال عليه، لكن الآن عليه أنه يبطل هذه المعاملة. إذا ما شارط يعني طال المبلغ ما شرط عليه ذاك هو طابع عنوان قرض مثلا، طابع عنوان قرض ما شرط عليه ذاك يريد يرجع له مثلا المبلغ مالته ويرجع له فت شيء عليه، لا نعم لا بس هاي المعاملة ما جيش. واضح إذن حيدر من ذي قار. وهذا ما مبتلى به الكثير للأسف. أم علي من بابل تقول والدتي مرة كبيرة ومطلوبة صوم وصلاة ممكن، وعلى قيد الحياة طبعا، ممكن نستأجر لها بالنسبة للصلاة صلتها بس الصوم كبيرة ما تقدر الصوم، نقدر نطي بالأجرة لأحد؟ لا ما طول هي الآن موجودة على قيد الحياة، ما يجوز الاستئجار هنا النيابة سواء كان تبرع أو يعني أو بإجارة أو بأجرة، ما يجوز النيابة في الواجبات عن الميت، عن الميت لا عن الحي عفوا عن الحي. ما يجوز النيابة إلا بالنسبة لقضية الحج للعاجز عنها. الحج واحد بس، هو السؤال كان عن الصوم وعن الصوم. الصلاة نعم. فما تجوز النيابة عن الحي في الواجبات. نعم في المستحبات، في بعض المستحبات تجوز النيابة كالزيارة مثلا. نعم مثل الحاج، مثل العمرة، مثل الزيارة، صلاة الطواف، زيارة الأئمة المعصومين، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، تجوز النيابة فيها عن الحي. نعم ما عدا ذلك يؤتى بها برجاء المطلوبي. أما بالنسبة للنيابة عن الحي في الواجبات ما تصحن هذه النيابة. جيد. زهراء من الديوانية نقول صارت مشاكل بيني وبين عمتي أم زوجي، وبسبب هاي المشاكل قاطعتها، فهل أنا آثمة بسبب مقاطعتي لعمتي؟ يعني تحاول أنه ترطب يعني الأجواء بينها وبين عمتها، وهذه الأمور يعني اللي هي منشأ الخلاف واللي سببت المشاكل يعني عليها أنه تعالجها بهدوء وبروية، حاول أنه تدخل زوجها مثلا أو زوجها حلون هذه القضية. جيد. أبو عمار من البصرة يقول إحنا موظفين ونطلع إيفاد فيخصصوننا مثلا الفندق يطالبونا بوصل من الفندق. بالنسبة للأمور الأخرى الأكل الشغلات الأخرى مثلا سيارة ما يطالبونا بوصل بس يحسبونها مقطوعة مثلا سيارة 50,000 دينار بس أنا هاي 50,000 دينار ما أروح أركب سيارة مثلا أقل أجرة 25,000 دينار هاي 25 زائد لازم أرجعها أم هي إلي أم ماذا أفعل بها حتى نعم. بالنسبة للطعام يعني. نعم بالنسبة لمبالغ الإيفادات يعني بعض الدوائر يعني توفد موظفيها إلى منطقة أخرى إلى مدينة أخرى فيخصصون له مبلغ إذا كان هذا المبلغ على نحو التمليك تمليك إلى ملك الطونية يقولوا هذا إلا كنت أشتري سوي سوي ملك إذا ملك على نحو التمليك الطونية ملك إلا شلون الراتب الطونية ملك جاي. إذا مثل هذا الزيادة إلا لكن في الغالب أو على الأرجح أنه هذا ليس على نحو التمليك مو مثل قضية الراتب يختلف هذا هذا على نحو الصرف اللي تصرفه يعطونه على نحو الصرف الظاهر يعني هكذا الأمر مو على نحو التمليك فإحنا نجاوب على كل الفرضين إذا على نحو التمليك فإله هذا الزايد لكن ظاهرا أنه هو مو على نحو التمليك ظاهرا هو على نحو الصرف يعطونه لذلك من يرجع الموظف يطالبوه بوصوله أحسنت أحسنت فظاهرا على نحو الصرف اللي صرف هذا بلي هذا هو طهي على نحو الصرف وصرفه في الموارد اللي المحددة صرفه فما به إشكال إطعام سكن نقل صرفه ما به إشكال إذا زاد من عنده يعني مثلا هو ما يروح للفندق هو مخصصه للفندق مثلا قد درجة أولى هو يروح درجة ثانية أو يروح يبات يم أقاربه أي فما طول مطيني على نحو الصرف هذا المبلغ الزايد يكون يرجعه يرجع للدائرة إذا أمكن أنه يرجع للدائرة ويرجع لخزينة الدولة إذا أمكن إذا ما أمكن أنه يرجع لخزينة الدولة يتصدق لي على الفقراء المتدينين أبو أو أم علي من بغداد تقول بالنسبة لمدة الدورة الشهرية هل هي 10 أيام أم أسبوع والبعض يقول 10 أيام بعض يقول أسبوع فالمدة المحددة شرعا بس قبل لا تجاوبون سمعت سيد أكو اتصال يبدو أبو محمد من النجف سلام عليكم أبو محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سلام السماحة السيد مقدم سلام. البرنامج عظم الله أجوركم وأجوركم حياكم الله الإمام الباقر وسفير الحسين عليهم الله السلام الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله في سجل أعمالكم نعم أبو محمد الله يحفظكم سيدنا سيدنا أريد أوصي وصية بالنسبة يعني أنا هسه موظف زين راتب التقاعدي يعني هذا اللي يبقى ثابت كراتب تقاعدي وأكو مكافأة نهاية الخدمة مال راتب مال 6 أشهر فذني اثنينات أوصي إلي فقط بس بالثلث أول إلي حق أوصي لو أقدر أوصي مثلا براتب التقاعدي كل زوجتي أو لا شو توصي عن راتبك التقاعدي يعني أوصي مثلا مستحبات يعني تعجل الإمام الحسين طبوخ إن شاء الله نجاوبك يعني أوصي لي حق بس بالثلث لو أكثر من الثلث أقدر أوصي إن شاء الله نجاوبك واضح أبو محمد حياك الله بارك الله فيك نعم إذن بالنسبة لأخت أم علي يعني كان سؤالها مدة الدورة الشهرية هل هي 10 أيام أم أسبوع الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام أما هل هي الدورة 10 7 5 هي تحددها الدم الحيض أقل 3 أيام تكون متتالية ما راح تكون ما راح 3 أيام يشترط أنه تكون متتالية يستمر يعني بها الدم إلا في الأوقات المتعارف الأوقات اليسيرة عادة النساء مثلا ساعة ساعتين انقطع الدم هاي ما يؤثر هذا لكن إذا انقطع مثلا يوم كامل نعم هذا يؤثر فالحيض أقل 3 أيام وأكثره 10 أيام بعد 10 أيام استحاضة إذا زاد على 10 أيام استحاضة لكن هل هو دم عفوا هل هذا الحيض مال المرأة 10 أو 7 أو 5 أو 3 هي المرأة تحددها جيد الأخت أم علي كان عندها سؤال ثاني يقول بالنسبة لصلاة القضاء الصلاة الواجبة أقدر أصليها من الوقوف أضغط على نفسي باعتباري مريضة وكذا بالنسبة لصلاة القضاء أقدر أصليها من جلوس نعم إذا تعلم يعني بزوال العذر مستقبلا يعني مثلا بعد شهر بعد شهرين تعلم انه راح يزول العذر مالتها وترجع ورا سنة مثلا راح يزول العذر مالتها وراح ترجع تصلي من قيام، فالأحوط لزوم من تأخير القضاء هنا. جيد. ما طول تعلم انه عذرها هذا راح يزول ورا شهر ورا شهرين ورا سنة ورا سنتين، تعلم بانه العذر مالتها راح يزول، فالأحوط لزوما انه تأخر القضاء ما تقضي هسه الى ان يزول العذر وتقضي. لكن إذا علمت بأنه العذر مالتها مستمر. يستمر للأخير أو تحتمل ذلك، يجوز هنا أنه تبادر. إذا تعلم تبادر بماذا؟ تبادر بالقضاء. تبادر بالقضاء نعم من جلوس. ما إذا تدري بنفسها أنه العذر مالتها يزول يجوز لها أنه إذا تعلم بأنه عذرها ما يزول يجوز لها تبادر وتقضي. وكذلك أيضا إذا كانت تحتمل أنه عذرها ما يزول ايضا يجوز لها تبادر وتصلي من جلوس. لكن اذا ارتفع مالتها العذر بعد ذلك فالاحوط لزوما تجديد القضاء. اذا حتى اللي قضيته نعم قضي. اذا كان الخلل بالاركان، يعني الخلل مثلا بالركوع مثلا اذا كان، او تكبيره الاحرام مثلا القيام فيه اثناء تكبيره الاحرام او القيام المتصل بالركوع، هذا اذا كان الخلل بالاركان تقضي مره ثانيه. اذا كان الخلل مو بالاركان لا مو واجب عليه القضاء. جيد. أم ديار من ديالة ماذا احنا عندنا وقت ولا عليكم السلام يا أم السلام ديار ورحمة الله وبركاته. يوني عندي سؤالي أنا من عمري على عمرك يا الله يسلمش ويطول عمرك إن شاء الله. نذرت أسوي هريسة من عندي طفلين إلى حد هالسعاني عمري 55 سنة، يعني بعد أنا عندك العافية وطولت العمر. من الكيلو وين سويتها إلى 30 كيلو هسه. بارك الله بيك. وهسه اني ما يعني اني هسه عاجزة يعني ما اقدر اسوي لها ريسة. يصير ابني عنده موكب اعطي للموكب فلوسه اما اعطي الفقير اما اريد السيد يشرح لي. واضح. انت اولا حجية ام ديار من انذرتي، يعني انذرتي صيغة النذر كانت يعني شرعية؟ ها كان انا يعني نذرت قلت بس الله يعني يوفقني وهاي كل سنة اسوي خيرات لابو عبد الله هالشكل قلت. جيد. واضح واضح مديار. اي عيوني شوف لي يعني ما اقدر يعني هالثاني ما يعني خالتي تعبانة يعني مو فقيرة لا مو عندي امكانية بس يعني اريد يعني ما اقدر اسوي الهريسة. واضح. يعني ابني واضح. عنده موكب يصير اعطي الفلوس موكب اما اعطي الفقير. والسؤال الثاني سؤال ثاني اكو. جيد. اي سؤال ثاني. انا سويت عقيقه قبل 10 سنين. زين. سويت ضحيه استغفر الله. زين. سويت ضحيه فما اعرف يعني اكلت منها ما اكلت منها ما اتذكر، يعني هل يصير حتى اذا ما اكل منها يصير لو يعني اعيد الضحيه مره ثانيه؟ واضح. شكرا يا ام ديار. جيد. اذا ام مهدي من البصرة تقول احنا كنا سافرنا الى ايران وما كنا نتوقع سفرتنا تطول 21 يوم، ولكن كنا نتنقل يعني ما ظلينا بمنطقة واحدة اكثر من اسبوع، وكنا دائما نصلي قصر، فشنو حكم صلاتنا هنا بهاي الحالة؟ نعم يعني هي الظاهر انه منوت الاقامة في مكان واحد لمدة 10 ايام فبل صلاتها تعتبر قصر. تصلي تمام إذا قصدت الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام، يعني مثلا تروح المشهد وتقصد 10 أيام في مشهد 10 نهارات، مقصود 10 أيام يعني 10 نهارات. نعم. إذا عدها طمئنان أنه هي راح تبقى في مشهد لمدة 10 أيام فصلاتها تمام. إذا ما عدها طمئنان تحتمل أنه هي تطلع تروح من مشهد مثلا إلى مكان آخر تسافر، إذا ما عدها طمئنان تصلي قصر. جيد. اذا كان سؤال ثاني تقول انا موظفه وكل راس شهر اطلع من راتبي خمس واني اوزعه سهم الامام اعزله وانطي للمستحقين، فهل اكو اشكال في هاي الطريقه؟ لا سمح السيد اذن للمقلدين في العراق انه يوزعون الخمس بانفسهم، بالنسبه لسهم الامام يعطى لدفع ضرورات المؤمنين يد بيد، هذا من إيدك إلى إيد بشكل مباشر. الفقير. سهم السادة ما يحتاج إلى أذن سهم السادة. سهم السادة بإمكان الشخص أن يوزعه وما يشترط أيضا يد بيد. جيد. الأخت فاطمة من باب تقول عندي والدتي ما تقدر تصلي المستحبات، تقدر تصليها من جلوس يعني من وقوف ما تقدر تصلي؟ نعم، السؤال الصلوات النافلة يجوز الاتيان بها في حال الجلوس، يجوز الاتيان بها حال القيام، يجوز الاتيان بها حال المشي، يجوز. الفريضة الواجبة ما يجوز الاتيان بها حال المشي، لأنه يشترط الاستقرار، يشترط الاستقرار في الصلاة. فإذا كان واحد يمشي أو يجري فهذا ينافي الاستقرار، فما يجوز. المستحبات ما يجوز. المستحبات النافلة يجوز الاتيان بها في حال المشي، يجوز الاتيان بها حال الجلوس أيضا كذلك. جيد. أنا سؤال آخر، تقول جدي توفى أبو والدتي، فعنده راتب تقاعد، بيبيتي عندها البطاقة الذكية، فتروح تأخذ الراتب جدي وما تطي الأمي بدون علمها، تروح تأخذ الراتب بدون علمها، فهنا أنا شنو الحكم الشرعي؟ نعم، هذا حسب يعني حسب توزيع هذا الجهة اللي تعطي الدولة، دولة تعطي الراتب التقاعدي، فحسب المن تريد تعطي. إذا تعطي الشخص واحد من الورثة أو أكثر فهذا اللي تعطيه بلي إنه يجوز لي أخذ. يعني إذا كان بالقانون إنه هذا الراتب بعد موت الشخص يعطى إلى فلان وفلان، أي بلي مثلاً. إلى فلان وفلان، فهذا يكون الراتب لفلان وفلان، الراتب التقاعدي غيرهم ليس من حقه، ليس من حق ذلك، حتى وإن كان هو يعني يرث الأموال اللي توفى الميت، ويعني أمواله حال وفاته مثلا هو كان ملك إله وتوفى، هاي تتوزع حسب القسام الشرعي. والدية أيضا لو كان هذا مات مقتول، الدية أيضا توزع على نفس الكيفية، نفس كيفية توزيع التركة، يعني أيضا حسب القسام الشرعي. أما بالنسبة للأموال المنح اللي تعطى للميت بعد وفاته، فهي حسب الآلية، آلية التوزيع في الجهة المانحة أو من الجهة المانحة. نعم. الجهة المانحة شلون توزع هاي الأموال؟ إذا قالت أنا أوزع حسب القسام الشرعي يجب التقييد هنا. إذا قالت لا أنا أعطي الفلان وفلان وفلان لا تعطوا، نعم، فحسب الآلية مالتهم. جيد. الأخ عباس من الحلة يقول أنا منتسب شرطة وصار تجاوز علي وضربوني وانفكست عيني، كما اصطلح هو. فبالنسبة لأخذ الفصل هنا حلال أم حرام؟ لا، الفصل حلال، يعني إذا كان بالمقدار الشرعي. المهم إذا ضربه مثلا أدى إلى فقس عينه، سما ما أدري شنو قصد إنه فقس عينه، يعني عين أطفاها، يعني أطفاها علي، يعني عليها دية، نصف دية عليها، نصف دية، الدية يكفيها 5250 مثقال فضة، فهاي نصفها، نصف دية آدمي. إيه إذا كان فقس عينه نهائيا، يعني بحيث ذهب ضوها بعد ما يشوف بيها، فهاي ديتها نصف دية، الدية مالتها الدية الكاملة 5250 مثقال، فيقسمها بالنص. بالنص، جيد. إيمان من الديوانية يقول بالنسبة لهذول اللي يأخذون خيرة بالقرآن أو أمور أخرى، شنو موقف الشرع من عندهم؟ الدية إذا شخص إنسان نوع على أمر وكان متردد في هذا الأمر، مثلا يريد يسافر، يريد يدخل في مشروع معين، فكان متردد في هذا الموضوع، في هذه الحالة يلجأ للاستخارة طبعا بعد المشورة، هو يفكر بالموضوع، يدرس الموضوع يعني بعناية، يفكر به، إذا وصل النتيجة جيد، إذا ما وصل النتيجة ممكن يستشير أهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال، يريد يفتح مشروع معين فيسأل أهل الخبرة وأهل الاختصاص في هذا المشروع، إذا أشاروا عليه مثلا بفعل معين أو بتصرف معين، فإذا يريد يأخذ بالتصرف هذا، إذا لا بقى متردد، يعني استشار، فكر بالموضوع واستشار ومع ذلك بقى متردد، هنا يستطيع أنه يلجأ للاستخارة بالمصحف أو بالسبحة، يستخير في هذا. إذا أنا أصور سمعت السيد قصد استخارة إما جيدة أو غير جيدة، أكثر من هذا تفاصيل، يصير كذا يصير كذا، هذا كله مو صحيح. نعم، جيدة يأخذ بالمصحف، جيدة أو غير جيدة بالمصحف، يأخذ طلعت آية مثلا بها بشارة بجنة مثلا يقدر، بها عذاب هذه يعني الخيرة مزينة فعليه يتركها، أو كان أمر مخير فيكون مخير في هذا الأمر. جي. أما تفاصيل مثلا يحصل كذا يحصل كذا الأمور الغيبية هاي أو ما أو ما نصل عليها بالكشف هذا مو صحيح. جي. ابتسام من النجف تقول والدي توفى قبل كم سنة، آخر لحظات حياته قل لي الوالدتي إنه تراني مطلوب صلاة، بس ما حدد إيش قد مطلوب صلاة، كم سنة مثلا. إحنا نطينا مكانه 8 سنوات صلاة استئجار وما نعرف بعد، فهل يعني أبرئت الذمة أو ماذا نفعل؟ يعني هاي حصروها إذا ما يعرفون إيش قد الميت مطلوب يحصروها، يحاولوا بين عدد أقل وعدد أكثر، يعني مثلا 8 لو 10 مطلوب يحسبون على 8، 5 لو 7 يحسبون على 5 وهكذا، يعني القدر المتيقن اللي هو الأقل يأخذون بهذا بهذا الرقم اللي هو العدد الأقل عفوا، وما زاد على ذلك مو واجب عليهم أنه يأخذوا له، يأخذوا له فقط القدر المتيقن وهو العدد الأقل. جي. أبو مصطفى من ذيقار يقول أنا موظف من نصعد بالسيارة بالخط مع الموظفين، فبعض الموظفين بيناتهم يستغيبون يعني بعض الأشخاص، فأنا بالبداية كنت ما أقبل عليهم أردهم أمنعهم كذا، بس شفتها يوم على يوم يعني ما يستمعون لكلامي، اضطريت أنه أسكت ما أتدخل بعد، فهذا سكوتي هل هو مشاركة في الغيبة وفي إثم الغيبة أم ماذا؟ نعم، إذا يعني واحد اغتاب واحد هنا في هذه الحالة يجب النهي عن الغيبة، يجب النهي عن الغيبة بمناط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة فيجب عليه هنا أن ينهى عن هذا المنكر، ينهى عن الغيبة، والأحوط الأولى أنه يرد هذا يرد المغتاب السامع للغيبة، الأحوط الأولى أنه يرد هذا المغتاب إذا لم يكن هناك محذور، إذا كان هناك محذور فهذا الاحتياط الاستحبابي ليس له أن يعمل به، يقدر يتركه. سؤال ثاني كان عندي يقول عشرتنا انطلبت فصل، ولكن هذا الفصل يتنافى مع يعني الدية الشرعية، وأنا مجبر يعني لازم أدفع، إذا ما أدفع يصير كلام ومشكلة وكذا، فشنو موقفي إذا أدفعت يعني فيها؟ اللي يجمعون العشيرة يجمعون يعني الدية يدفعونها؟ أي بس هي الدية مو شرعية يعني أكثر من الشرعية، أكثر من المبلغ الشرعي بالنسبة للدية. نعم. يعني مثلا الدية أفرض خلينا نقول 1,000,000 هم حددوا 1,500,000 أو 1,000,000 يعني. نعم. يعني غير شرعية. نعم. فشنو موقفه بهذه؟ لا بالنسبة لقضية القضية الدية. إذا القتل كان خطأ فالدية على العاقلة تكون على العشيرة، يعني واحد دهس واحد بسيارة وقتل مات، هذا هنا الدية دية القتل الخطأ هنا على العاقلة، على يعني على أقاربه عمامه مثلا أولاد عمه على عشيرته عاقلته، مقصود العاقلة العشيرة أقاربه يعني. هم يجمعون هذا يعني الواجب عليهم انهم يجمعون الدية، يجوز يدفعون اكثر الا طبعا هو الواجب عليهم يدفعون الدية الشرعية، اقل شيء مقدار بالدية يكفي انه 5,250 مثقال، دفع الدية اكثر من هذا المقدار لابد من رضا الطرف الاخر. نعم يعني الطرف الدافع لابد انه يرضى، اذا ذولك طلبوا اكثر وما يجوز انهم يطلبون اكثر، لكن اذا طلبوا اكثر وذولا قبلوا ما يخالف يجوز، أما إذا ما يقبلون لا عليهم، هم ملزمين بالدية الشرعية وهي 5,250 مثقال فضة. جيد. أم براء من الكوت يقول حبيت أعرف من سماحة السيد أنه مسألة الثلث للوصية وصية مكتوبة، شنو تفاصيلها يعني؟ بلي الميت من حقه قبل لا يتوفى من حقه يوصي بثلث التركة. عذرا سماحة السيد، هنا تقول وصى انه قايل بس الاقربون اولى بالمعروف، الاقربون يقصد اخته مثلا، من الاقربون هنا؟ نعم. فهو من حق الميت قبل لا يتوفى من حقه يوصي بثلث، مو اكثر من الثلث، اذا اكثر من الثلث يكون الورثه يقبلون. زين. فثلث وأقل من الثلث ما يحتاج الموافقة الورثة. يعني إذا مات شخص هو موصب ثلث قبل لا يوزعون التركة طبعا يطلعون أول شيء الديون مالته وبعد الديون شوفون شنو الوصية مالته موصب ثلث يطلعون الثلث أقل من الثلث أيضا. إذا موصي أكثر من الثلث مثلا موصي نصف بهاي الحالة هنا أكو زيادة سدس بمقدار سدس زيادة على على على الثلث. فهنا لابد من موافقة الورثة إذا قبله وما يخالف الوصية نافذة إذا ما قبل الوصية مو نافذة. هنا وصية الأقربون أولى بالمعروف يعني الظاهر أنه يريد الثلث هنا هذا أنه يوزع على أقاربه ياهل أقرب أقرب الناس إليه يوزعون التركة مالته أو عفوا يوزعون الثلث من التركة يوزعون على هؤلاء الأقرب. جيد. أم ديار أو قبل أم ديار حتى نكون منصفين شوية بالسرة. أبو محمد من النجف تقول يقول إذا أريد أوصي عندي بالنسبة راتب التقاعدي وست أشهر مكافأة نهاية الخدمة فإذا أريد أوصي بالثلث مالتي يعني تقريبا نفس سؤال مبراء فكيف أوصي بالنسبة راتب التقاعدي أو بالنسبة للمكافأة فقط الثلث الأموال اللي يتركها الميت حال وفاته عند وفاته هاي من حقه يوصي بيها يوصي بثلث وذكرنا أنه ما زاد على الثلث كون الورث يقبلون يوصي بثلث أو أقل من ثلث يعني ترك بيت ترك سيارة عدى قطعة أرض عدى محل عدى ممتلكات عدى أثاث عدى أمور أخرى عنده من حق أنه يوصي بثلث ثلث هذه الأموال بحسب شريد يوصي صلاة صوم حاج إلى آخر شريد يوصي يوصي ما زاد على الثلث لابد من هذا من إجازة الورثة. أما الأموال اللي حصل عليها الميت بعد وفاته رواتب تقاعدية منح غيرها هاي ليست له هاي للورثة هاي الورثة إذا يريد هو يوصي هاي الوصية مو لازم إذا لا يقبلونهم إذا يقبلون لأنه الأموال راح تصير ملك الذولة الأموال راح تصير ملك الذولة المن مثلا الراتب التقاعدي تعتبر منحة اي نعم منحة الدولة من الدولة تعطى مثلا الأولاد اذا يردون اذا الأولاد اذا يردون يلتزمون